العلم ما يفوت بالأربعين، والأنبياء أكثرهم بعث وهو في الأربعين، النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه وهو في الأربعين وجاءت العلوم. فالأربعون سن الكمال، سن الإدراك وسن معرفة الأمور وفهم فهم الأشياء، فهذا السن مناسب، ما يقال أنه سن سنتها فيه الطلب. الثاني أن اللي بلغ سن الأربعين من الله جل وعلا عليه بمعرفة أفضل الطرق للقربة، لأنه فعل الآن وصل إلى سن يبحث يعني عما يقربه إلى الله جل وعلا، خلاص انتهى سن الشباب، الآن سن الخوف بعد الأربعين، هذا سن الخوف، فهو يبحث عن أنفع شيء له، أنفع ما يحصله العلم والدعوة إليه، ما دلت عليه سورة العصر: إلا الذين آمن إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمن وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لابد من إيمان وهو العلم، ثم عمل، ولابد من تواصي بالحق. فإذا هو يعلم ويعمل، يعلم ما تيسر خاصة أصول العقيدة توحيد وأصول السنن والبدع، الآيات معرفة تفسيرها، ثم بعد ذلك يدعو بما عليه، ما يحط نفسه إمام وفي كل شيء يتكلم، لا، اللي علمه يعلمه، وله فيه أجر عظيم عظيم، لأن أصول الشريعة تراها قليل، فإذا ركز الإنسان خاصة بالأربعين عنده إدراك أكثر من إدراك الصغير، إذا ركز وعلم أشياء وتصورها جيدا ونقلها للناس تنفع. الثالث تأمل أن عددا من العلماء ما طلبوا العلم إلا عن كبار، ما طلبوه صغارا، طلبوه عدد منهم وهو في سن الأربعين بدأ يطلب صار من العلماء، وهذا لو يعني لو جمعتهم شفتها، لكن جمعت منهم عدة أسماء، لكن يعني بحث من ملح العلم في من طلبوا العلم بعد الكبر، بعد الكبر يعني إما في 25-26 أو ما فوقها، يعني مهم في الشباب يعني بدأوا، ما فات شيء، أقول ما فات شيء الحمد لله، ما هذا أفضل العبادات.